كانوا ينظرون إلى المستعمر فيمقتونه، كانوا ينظرون إلى المستعمر يمشي في شوارعهم فيمقتونه، أما الآن فيتلذذون بمشاهدته وبالجلوس معه. إنه الاستعمار الجديد، استعمار القلوب وليس استعمار الأرض، إنه يهدد الأجيال الحاضرة والقادمة والبنين والصغار. ويقول الدكتور العبدان أمين المجلس الأعلى للإعلام في هذه البلاد المباركة حماها الله وحرسها، يقول إن البرامج الموجهة للصغار هي أكثر البرامج خطورة، لأن الطفل أكثر تعلقا وأسرع تأثرا وأقل تمييزا لما يقدم من خلالها، لأن تأثيراتها السلبية قد تطال سلامة العقيدة والسلوك. ويقول الدكتور حمود البدر عضو مجلس الشورى إن الأبحاث والدراسات أثبتت أن بعض التلاميذ في البلاد العربية عندما يتخرج من الثانوية العامة يكون قد أمضى أمام التلفزيون 15,000 ساعة، بينما لم يقض في حجرات الدراسة أكثر من 10,800 ساعة على أقصى تقدير إذا لم يتغيب درساً أو حصة واحدة. أيها الأحبة، ولو ذهبنا نسرد وننقل لكم ماذا قاله الغيورون وماذا قاله المفكرون وماذا قاله أهل الاختصاص عن خطر هذه الأطباق لطال بنا المقام، ولكن تبقى كلمة واحدة: من يستجيب ومن يبلغه النداء إلى قلبه فيبادر بجوارحه لإخراج هذا الطبق. أيها الأخ الحبيب، لا تتستر عن جيرانك برفع السور أو وضع الطبق في أقصى السطوح، فإن الله يراك وما يضرك، وما عليك إذا رضي الله لو سخط جيرانك، وما ينفعك لو رضي جيرانك إن سخط الله. يا أيها الأخ الحبيب، لا تتوارى عن القوم وأنت تعلم أنك تدخل سماً زعافاً إلى بيتك وإلى أولادك وأهلك، ولا تخادع نفسك. يا أيها الأخ الحبيب، بادر بإخراجه قبل أن يكون تركةً تورث بعدك فيقال مات فلان وخلف دشين أو طبقين. إن من المضحكات المبكيات وما سمعناه وما تأكدنا منه أن رجلاً قد ملأ بيته بسبعة أطباق، كل واحد منها يجلب ألواناً وأنواعاً من هذه القنوات، فلما ضاق المقام، فلما ضاقت السطوح بهذه الدشوش، طلب من جيرانه أن يسعفوه بأن يسلفوه سطحهم أو يؤجروه سطحهم. لماذا؟ لكي يضع فيه مزيداً من الأطباق. يا خيبة هذه العقول، ويا خسارة عقول هؤلاء الذين لا يجدون فيها مجالاً أو مسرحاً أو ميداناً إلا وترتع فيه هذه القنوات بسمها وفسادها وخرابها، ومن ثم ينتقل إلى أولادهم. إننا لتدمى قلوبنا وتتقرح أكبادنا حينما نسمع أن فلان ابن فلان مات وترك في بيته 3 أطباق أو 4 أطباق. هلك هالك عن زوجة وأولاد، وماذا ترك لهم؟ ترك دشين أو 3، وترك مستقبلات، وترك أسهم وأموال. ذلك أمر مخزي أن تموت وقد تركت هذا، وخير لك أن تموت وقد حجبت هذا الطبق عن بيتك، ليقال هلك فلان عن ولد صالح وصدقة جارية وعلم ينتفع به، هذا خير ما تموت عنه. أيها الأحبة، وثمة أخطار وثمة أضرار لهذه المستقبلات وهذه الأطباق في الجوانب الأمنية وفي الجوانب الاجتماعية وفي الجوانب التربوية وفي الجوانب التعليمية، تكون موضوعاً لخطبة الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يهدي من وضعوها لإخراجها عاجلاً غير آجل. اللهم اهد من وضعوها واشرح قلوبهم وافتح على أفئدتهم بأن يتبصروا عظم الخطر الذي يوجد في منازلهم ليخرجوها عاجلاً غير آجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه،